ونبت الفلا حصراً وقطر المواطر فضاعف على أعشاره ومئينه بسبعين ألف ثم ضاعف وكاثر صلاةً تسامي الشمس نوراً ورفعةً وتروي برياها عبير المجامر من الأزل استفتاحها مستمرةً إلى أبد الآباد آخر آخر صلاةً إذا خصتك عمت بنورها بقية أصحاب وآل أخاير. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن نودع عاما هجريا ونستقبل إن شاء الله تعالى بعده عاما، فلا بد من وقفة محاسبة لنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ولنزن أعمالنا قبل أن نوزن. فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، والمرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. والأيام كما قال الله تلك الأيام نداولها بين الناس، ومرور السنين والأعوام عظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فلا بد أن يقف كل منا مع نفسه ولينظر ماذا قدم وماذا أخر قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا مرد له، قبل أن يأتي اليوم الذي ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما المرء إلا أيام وليالي، فإذا مضى اليوم مضى بعضه وإذا انقضت الليلة انقضى بعضه. وعند الله يجتمع الخصوم، فاحرص عبد الله إذا لقيت الله أن تلقى الله تعالى وهو راض عنك. ومتى ذلك؟ مما اختص به الله تعالى لما قرأ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. فوالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولم ترد الهموم بفكره ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار هما سبيلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا عامنا هذا برضوانه عباد الله تأملوا في حالكم وفي حال المسلمين من حولكم وارفعوها شهادة إلى الله معها التضرع والإنابة والخضوع والدعاء لله تعالى أن يصلح حال المسلمين والله تعالى جرت سنته واقتضت حكمته وسبق قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له منه وما لهم من دونه من وال فغيروا ما بأنفسكم عباد الله بإعلان التوبة النصوح إلى الله وآخر نداء في القرآن لعباد الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آخر نداء عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بأيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا وأتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير إتمام النور والمغفرة آخر نداء للمؤمنين في كتاب الله ويكون ذلك لمن حافظ وثابر وواظب على نور الله ونور الله لا يهدى لعاص ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ولما جاء النفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا الذنوب والمعاصي والآثام وقالوا ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فهل من رجعة وتوبة وأوبة إلى الله لم يجبهم النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء الوحي من الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى سفوا للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. نسأل الله تعالى دوام النجاة من كل بلية في الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله عباد الله، إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إذا كانت الأعمال عند الله تعالى بالخواتيم، والآجال عند الله بالخواتيم، والأعمار عند الله بالخواتيم، فالأعوام عند الله تعالى بالخواتيم، فلم تبقى إلا أيام، أيام، وبعد ذلك نودع عاماً ونتركه وديعة عند الله تعالى شاهدا لنا أو شاهدا علينا. ولو وقفنا مع حصاد الهشيم في هذا العام وما فيه من الويلات والنكبات وما فيه من الأزمات وما فيه من الدماء المسلمة التي سفكت وما فيه من الأعراض التي انتهكت وما فيه من الزور والكذب والبهتان وما فيه من المعصية والفجور والعصيان وما فيه من الفسوق والكفر والطغيان، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاختموا عامكم بالتوبة إلى الله، واستجيبوا لأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم 100 مرة، والله يقول له: قل ما كنت بدعا من الرسل. فهي الوصية التي أمر بها نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إنها وصية هود عليه السلام: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولا تتولوا مجرمين. إنها وصية صالح عليه السلام: استغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. إنها وصية شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فاستغفروا الله عباد الله، ردوا المظالم إلى أهلها حتى تكتمل التوبة عند الله، حتى تقبل الإنابة عند الله تعالى. وسارعوا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. نسأل الله أن يتوب علينا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعذاب الله لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. في ختام العام عباد الله، فليكن العهد والميثاق مع الله تعالى على الاستقامة على طاعته وعلى المضي في عبادته. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، على توحيد الله ونبذ الشرك بالله ومحاربة الكفر بالله. فليكن العهد والميثاق على حفظ الهوية المسلمة السنية في هذه البلاد، فأطماع الرافضة ما زالت نحو هذه البلاد، وما زال المجال فاسحا لهم. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلكم عباد الله حكاما أو محكومين، فكونوا على العهد والميثاق مع الله تعالى. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. في ختام العام، فليكن العهد والميثاق على حفظ الأمن في هذه البلاد وعدم زعزعة أمن العباد. فاتقوا الله عباد الله، وانظروا إلى ما حولنا من بلدان العالم من حولنا، وإلى جيراننا الذين يحيطون بنا، والعاقل من يتعظ بغيره. فإذا أراد الله الخير بالعباد جعلهم يأخذون العظة والاعتبار من غيرهم، ومن كتب عليه الشقاء والعياذ بالله كان نكالا لغيره وكان عظة لغيره. فنسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الأمن والأبان ونعمة السلامة والسلام، هو ولي ذلك والقادر عليه. في ختام العام، فليكن العهد والميثاق إن شاء الله تعالى أن يكون عامنا ما نستقبله أفضل مما ودعنا، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. القائل رسول الله صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله. فاستقبلوا عامكم بتوبة وبإنابة وبصوم شهر الله الحرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام عند الله تعالى بعد صوم رمضان صوم شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله المحرم، افتتاح عام بإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك عيشا سعيدا وقولا سديدا وعملا رشيدا وسعيا حميدا وأجرا مزيدا وفضلا عديدا وعمرا مديدا في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم